أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. عباد الله، تعالوا نتفق على أننا مرضى نحتاج إلى دواء، أي مرضى في ديننا، وتعالوا نتفق على أننا عندنا أكوام من قمامة الذنوب صارت جبالا وأحمالا تحتاج إلى إزالتها، وتحتاج إلى تطهيرها وتنظيفها وحملها إلى حيث منتهاها. تعالوا نتفق على هذه المعاني، وأيضا نتفق على أن في رمضان فرصة للعلاج من مرض ذنوبنا أو مرضنا في ديننا أو من أمراض قلوبنا، وكذلك فرصة لإزالة تلك القمامة الذنوبية أو القمامة السيئات التي هي في ساحة كل واحد منا بين مقل ومستكثر، والكل عنده منه الكثير. إذا اتفقنا على هذه المعاني وسلمنا بها فيما بيننا وبين أنفسنا مع ربنا عز وجل، كان ذلك حافزا إلى معرفة قدر ما أظلنا الله به وأحيانا إليه من تلك الأيام العظيمة، وما جعل الله فيها من أبواب البر المقيلة، من أبواب البر المقيلة، أي المقيلة للعثرة والمقيلة للعبد من عسر أمره فيما يتعلق بمرضه وذنبه. فوالله الذي لا إله إلا هو، مهما جادلنا عن أنفسنا نحن مقصرون، مذنبون، مسيئون. إن لم نكن المحسن منا، إن كان محسنا في وقتنا وزماننا وأرض خوفنا وأرض النفاق التي نحيا فيها وأرض الطغيان التي صار فيها لا يتنفس فيها إلا النفاق إلا من رحم الله تعالى، المحسن المحسن مقصر فيما يجب عليه في كثير من الملمات والواجبات اللازمة، سواء في نصرة الدين أو الدفع عنه أو الدعوة إلى الحق منه أو نبذ الباطل والصد عنه ومحاربته والقذف بالحق عليه والجهاد من أجل رفع راية الدين التي تداس بالأقدام والتي تهان في كل مقام، وكذلك معاونة المسلمين الذين يقتلوا في مشارق الأرض ومغاربها، وغياب شرع الله عز وجل الذي لم يستطع أحد الآن أن ينبس ببنت شفة مطالبا بذلك، ولا يستطيع أن يتجرأ أن يقول شريعة أو نريد شريعة أو ما شابه. كل هذه وجوه من التقصير ووجوه من قلة الدين، فضلا عن ذنوبنا الخاصة التي منها الدائم ومنها الذي نعود إليه الفينة والفينة، بالجملة بغير جدال وبغير مماراة، نحن في حالة من الورطة الذنوبية وكثرة الإساءة، التي من شأن الرحمن الرحيم الذي خلقنا ويعلم أحوالنا أن يرزقنا من أسباب الإقالة بعمل قليل يكون معه الأجر الوفير، ويكون عظيم الأجر إقالة عثرتك وتنظيف ساحتك وشفاء مرضك، يكون أعظم العطاء. فإن من وعد بأنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن وعد بأنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن وعد بأنه من وقعت منه عمرة أو أدى عمرة في رمضان كانت كحجة بل كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر، من وعد أن من أقام ليلة القدر ليلة واحدة، من أقام ليلة القدر ليلة واحدة غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذلك عبارة عن وعود بأشد مطلوب، إغراء إن صح التعبير إغراء. فليس هناك من صام رمضان بلغ العنان في أو حقق سنان الإسلام أو أنه كان من أئمة المحسنين، لأن ذلك قد لا يغري. أنا لا أستطيع أن أكون من المحسنين ولا الصديقين، ولكن الذي يغري أمثالي من المذنبين المكسرين الغافلين الذين لا يقدمون لدينهم شيء، والذين جل سعيهم للحياة الدنيا وهو مطمئن بدعوى الحلال، إن مثل ذلك يغريه أن يقال له غفر له غفر لك ما تقدم من ذنبك. قد لا يعني نتجادل في هذا الأمر بغير وجه للجدال، ولكن هذه مسائل مستقرة واقعا وحال، بمعنى أننا ينبغي أن نسلم بذلك ونعرف قدرنا ونعرف حقيقة أمرنا، وإن جادلنا عن أنفسنا فلن يجادل أحدا عنا ربنا يوم القيامة سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا استقرت مثل هذه المعاني في وجدان المسلم وأحياه الله تعالى تفضلا منه إلى مثل هذه الأزمان، وصرت في رمضان نهارا وليلا، نهارا صيام وما يتعلق به وكيف هو باب عظيم لذلك الموعود، وليلا قياما وتلاوة وكيف هو أيضا محل لهذا الموعود، إذا عرفت ذلك وعرفت مدى حاجتك توافق ذلك. وبقي سؤال، أنا أعلم أن الكلام على فضل رمضان والكلام على فضل الصيام والكلام على فضل القيام والكلام على الأجر الموعود على مثل هذه الأبواب من الخير العظيم، هذه مسألة قد هريت كلاما وتفصيلا وبيانا من المعلمين والمرشدين والخطباء والوعاظ، لكن ما أريد أن أذكر نفسي وإياك به لا يخرج من هذه الخريطة، ولكن يتعلق بنقاط معينة نحتاج إلى أن ننظر إليها بدقة ونتفقهها، وهي كيف نتداوى برمضان، وكيف يكون رمضان حمالا ومطهرا ومنظفا لساحاتنا من عظيم ذنوبنا ومن أحمال ذنوبنا ومن كثير أضراننا. كونه ينظف فهذه مسألة مسلمة ثبتت بالنصوص المتواترة، إن لم تكن سندا فمعنا، وكذلك جاء فيها الكلام البين سواء في الكتاب أو في السنة، بل في أصح الكتب كالبخاري ومسلم فضلا عن أصحاب السنن وما أوردوه، كل ذلك معلوم بالضرورة، كل ذلك معلوم بالضرورة. فبالتالي ليس المقام هو مقام التذكير بفضل رمضان وفضل الصيام وفضل القيام، فإن ذلك كما قلت قد استبان، أو المفروض كذلك، سواء من يتحدث في مجالس القيام ما بين الأربع والأربع أو خطباء الجمع أو ما شابه. لكن السؤال الذي ينبغي أن يكون محل بحث هو كيف نتداوى برمضان، وقد اتفقنا أنه دواء لمرضنا، وكيف نتطهر برمضان وقد اتفقنا أنه لا يطهر ساحاتنا إلا هو بما فضله الله تعالى، هو كسبب، والفضل فضل من تفضل على المتفضل عليه، والفضل فضل من تفضل على المتفضل عليه، سواء الشهر تفضل الله على الشهر بأن جعله خير الأشهر، وتفضل عليه بأن جعله محل الصيام وكتب فيه تلك الفريضة ولم يكتبها في الشهر غيره، وتفضل بأن سن فيها نبيه صلى الله عليه وسلم القيام، وتفضل بأن جعل فيه عشر يتنازع في فضل نهارها أو ليلها، وتفضل عليه بأن جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر تعبدا وأجرا وثوابا لمن أقامها إيمانا واحتسابا. كل ذلك فضله يؤتيه من يشاء، اللهم اجعلنا في محل فضلك. كل ذلك يملي عليك أن تتعرض لذلك الفضل، وأن تغتنم مما حمله رمضان إليك، مما حباه الله به، وأن تتداوى بالدواء. ولكل دواء قاعدة، ولكل دواء أصول في التعاطي، ولكل مطهر طريقة في الاستعمال حتى ينجع، وحتى لا يكون عملا بلا فائدة. أخرج الترمذي وأهل السنن غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان، وفي رواية إذا كانت أول ليلة من رمضان، صفرت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد وذلك ونادى مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحديث أخرجه أهل السنن، ورمز له الشيخ الألباني رحمه الله بالصحة، وهو حديث صحيح. يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. هذا الحديث أنا أعلم أنكم تسمعونه وتعلمونه ومر على مسامعكم، ولكن ينبغي أن تتعاملوا معه بنوع من التفقه الذي يدلكم على طريقة التداوي والتنظف برمضان. إن طريقة التداوي من مرض السيئة ومن مرض الذنب العضال الذي لا ننفك عنه حتى في ما قبل سكرات الموت بطبيعتنا وتركيبنا، لأننا نفوس يجري الشيطان منها مجرى الدم، والنفس بطبيعتها إن النفس لأمارة بالسوء، والتركيب الإنساني بغير معطيات الإيمان إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لربه لكنود، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، خلق الإنسان من عجل. ما من لفظ الإنسان إلا وجاء في القرآن على وجه المذمة بيانا للتركيب ممن خلق ذلك التركيب وركبه، فأنت مركب ركبك ربك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن من الذي ركبك؟ الله. إذن أنت مركب، هذا المركب مركب رديء، ولذلك أمرت بأن تتعاطى أسباب التحسين لتحسن تلك الرداءة، وإلا بقيت على رداءتها. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأربع المنجيات أو المخرجات من الخسران، وهذا هو الذي ينبغي أن يسعى إليه العبد من أول ما يعي التكليف ويصير ذو عقل وفهم في سن البلوغ إلى أن يموت، وهو يجاهد الخسران ويداوي مرض الخسران بما جعله الله سببا للدواء، وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن هناك مرض، هناك دواء، كيف يتعاطى الدواء؟ إذا نظرنا إلى أننا سنتخذ من رمضان دواء، ونتخذ من رمضان مطهرا لما في ساحاتنا من تراكمات الذنوب التي يحملها كل عبد على عاتقه يكاد أن يختل منها، هذا الأمر يعني ينبغي أن تعلم أن الطريقة مجملا واحدة، وهي مجاهدة النفس للخروج من خسرانها إلى صالحها، وهذا يكون بالتوبة. وبالتالي كيف تداوى برمضان، وكيف تجعل من رمضان مطهرا؟ بأن تجعل من رمضان توبة، لأن الجراف الذي يشيل يحمل الذنوب ويطهر الساحة ليس إلا جرار واحد، وهو التوبة. وإن الدواء الذي يشفي من مرض العي، من مرض الذنب ومرض السيئات، هو أيضا دواء واحد، وهو التوبة. فالتوبة دواء لمن مرض بالذنوب، والتوبة مطهر لمن ملئت ساحاته بالذنوب. وبالتالي لن تستطيع أن تحقق مرادا مما ترجوه من أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك إلا أن تجعل من رمضان توبة، بمعنى أن تجعل من صيامك توبة، وأن تجعل من قيامك توبة، وأن تجعل من تلاوتك توبة، وأن تجعل من استغفارك ونفقتك توبة، وأن تجعل من عمرتك توبة إن يسر الله لك بها، وغير ذلك. إذا كانت أول ليلة من رمضان، تفضل الله على الخلق بأن هيأ لهم أسباب التعاطي. يا عبادي أنتم مذنبون محملون بالذنوب، تتلوون ألما من شدة السيئات مرضا، وساحاتكم قد ملئت بالأدران والذنوب والسيئات تحتاجون إلى تطهيرها، وإن ذلك أمر يحتاج إلى مجهود، وإن ذلك أمر تدخل فيه عدة عوامل، هذه العوامل نفوسكم، هذه العوامل خلقتكم، هذه العوامل جبلتكم، هذه العوامل تركيبكم، هذه العوامل شياطين ومرض من الجن، هذه العوامل شياطين إنس مؤنسنة، وغير ذلك. فيعلمك ربك عز وجل ويقول لك: الموضوع كبير، والموضوع شديد، والموضوع ليس سهلا إلا على من سهله الله عليك. فإذا كانت أول ليلة من أيام التداوي، ومن أزمان الطهارة، ومن أزمان تعاطي الدواء، جعل الله كثيرا من المهيئات، وهيأ ظروفا مناسبة تجعل العبد سهلا عليه أن يتعاطى الدواء من جهة، وأن يطهر الساحة من جهة. من ذلك صفدت الشياطين، والصفد هو القيد أي سلسلة حتى تفل قوتها وتقل. فالدبة إذا سلسلتها تحركت، لكن كان محيط تحركها أقل بكثير منها إذا لم تسلسل. فيرسل الله من الملائكة ما تصفد الشياطين، خاصة مردة الجن، ولذلك قال صفدت الشياطين ومردة الجن، وهذا عطف بيان، هذا عطف بيان، فإن الشياطين المقصودة هي مردة الجن. ومن هم مردة الجن؟ لماذا سمي مارد؟ المارد هو من تجرد للشر، بحيث أنه صار عات، شيطان عات. وأصل التسمية من الأمرد، فإن الأمرد متجرد من الشعر، فكذلك هو متجرد للشر فسمي مارد. صفدت الشياطين لماذا؟ ليسهل عليك تعاطي الدواء. فما من عبد يتوب إلا ويحتاج على توبته توبة، ما من عبد يتوب إلا وتوبته ذنب، لأنه إما يتوب بمجرد حركة اللسان، إما يتوب وهو يرتب عزما وقصدا باستخفاف، كأنه يتوب لغوا، كأنه يتوب بغير عزم ولا قصد ولا ندم. فتوبته تحتاج إلى توبة ذنب، هي التوبة نفسها بهذه الطريقة ذنب. فحتى تكون هناك نوع من الانكسار، لا يكون نفس تريد أن تميل للخير وشيطان يؤزها أزا، فبالتالي يمردها على الندم، يمردها على الانكسار، فقال فكأن الله يقول لك أعلم أن مما يحول بينك وبين الذلة والانكسار وخفض الجناح والتوبة انطلاق الشياطين التي تؤز الجانب الشر فيك، فستصفد تسلسل. وقد يقول قائل كيف تصفد الشياطين وتسلسل المردة والناس في رمضان قد يفعلون من الذنوب أكثر من رمضان بعضهم، بل إن من الناس في رمضان من يفعل تلك الذنوب التي كان يفعلها في غير رمضان، ولكنها تكون أقبح في رمضان لأنها فيها بالإضافة إلى ذات الذنب التعدي على قدسية الزمان والتعدي على فريضة الركن الذي جعل في هذا الزمان والتعدي على المراد مما كتبه الله على عباده في هذا الزمان، فتستشعر البجاحة بأنه أذنب أضاف إلى الذنب تعدي على قدسية الزمن والأيام، أضاف إلى تبجح على ما كتبه الله على عباده في هذه الأيام، ومخالفة للمقصود من وجود هذه الأيام وما كتب فيها. فإن الله عز وجل جعل هذه الأيام وكتب فيها الصيام لا للجوع ولا للعطش ولا لكي تتلوى من شدة الظمأ وتنظر إلى الساعة متى يؤذن المغرب، لأن الظمأ قد بلغ بي مبلغا، تشققت أجداقي وجف حلقومي. لم يكتب الله الصيام عليك لذلك، يعني بحيث المراد هو إرهاقك بالظمأ والجوع، لا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تجوع فتصبر، فالصبر يرقيك، والصبر شطر الإيمان، فإذا تحقق منك شطر الإيمان كان نيل الشطر الآخر بفعل الطاعة يبلغك التقى. فالجوع ليس هو المقصود بل المقصود الصبر، والعطش ليس هو المقصود بل المقصود الصبر، ولذلك سمي رمضان في بعض الأحاديث بأنه شهر الصبر. فالذي يتبجح في رمضان يتضاعف أمره، ليس من باب أن الذنب في رمضان أضعاف، لا، إنما لأن الذنب في رمضان ذنب وانتهاك قدسية زمان ومخالفة رب العالمين فيما كتب على عباده والتعدي على أمره ومخالفة الله في مقصوده، وهو أن تدخل رمضان وتتعاطى أسباب التقى من رمضان من صيام وقيام، فيبلغ بك ذلك أن تكون في آخر رمضان فيك شيء من التقوى لعلكم تتقون. تتقي بقى بنسبة 100%، بنسبة أقل أقل وأقل، المهم أنك تأخذ شيئا من التقوى فتستشعر أن الله عز وجل قد غسل بعض ذنبك وغفر لك بعض أدرانك ونظفك من بعض أدرانك وغفر لك وكفر عنك كثير من سيئاتك. تستشعر ذلك في آخر رمضان فتجد في نفسك شيء من القرب ألين أفضل. فتهيئة وتصفيد الشياطين وسلسلتهم نوع من التهيئة. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس كلما أرادوا تعاطوا الدواء سكبه لهم الشيطان أو حال بينهم وبين أن يتعاطوه. فتجد الشيطان إذا ما وجد عبد في غير رمضان يريد أن يتوب أو يغير يقول له غدا ولأمنينهم. فإذا صفدت الشياطين المرضى كان ذلك تقليل لمرام الشر وأوديته. وفتحت أبواب وغلقت أبواب النار، هذا ثاني عامل مساعد. يبقى العامل المساعد الأول الذي يجعل الدواء ينجع ويعينك على أخذ الدواء المر الشاق الذي قد تتهرب منه، يبقى كالذي يأخذ الدواء من أمه ليشربه فيسكبه في السلة ولا في المراحيض ويدعي أنه شربه. كثير منا يأتي رمضان ويمر وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من ذلك. كثير منا يأتي رمضان ويمر ويدخل المساجد ويقف في الصفوف ليلا وليس له من قيامه إلى طول السهر، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. تنبه، فليس كل من أمسك عن الطعام صام، وليس كل من وقف في الصفوف ليلا قام، بل إن الأمر يحتاج إلى مدوات قلبية ونية تتعلق بماذا؟ نية تتعلق بكيف تتعاطى ذلك الدواء. إن من اقتنع وقنع بأنه مريض ومرض شديد لابد من مقتضى العقل فضلا عن الدين والتقى أنه سيبحث عن الدواء إذا دل عليه. وإن المتأفف من أدرانه ومن أوساخ ذنوبه إنه لا يبحث عن سبب التنظف إذا دل عليه. وهذه مسألة اتفقنا عليها في أول الكلام، أننا متدرنون وأننا مرضى نحتاج إلى دواء، فهدانا الله لذلك. ولكن من تمام فضله ومن عظيم شأنه أن صفد لك الشياطين مرضتها، وليس كل شياطين، فالقرين لا يقيد ولا يصفد ولا يمنع. وإذا قال قائل كيف تكون الذنوب من الناس بهذا الحال وقد صفدت مرضة الشياطين؟ الجواب أن الذنوب ليست بسبب الشياطين فحسب، فإن إبليس أبو الشياطين جميعا وأصلهم لم يكن هناك شيطان قد أغواه فيما وقع فيه من ذنب أوجب عليه أن يصير رجيم، ولكنه سوء النفس وخبثها. فإن أهل العلم يقولون إن النفس التي طويتها سوء وتركيبها خبيث وفيها الشرازة فقط فإنها أشد إقبالا على الذنوب من النفوس التي تؤزها الشياطين. واحد الشيطان بيؤزه فبيعمل، واحد تركيبته جاهزة للذنب، تركيبة سوء عافانا الله وإياكم، تركيبة تجد أنه لا يضحك إلا إذا أذنب، ولا يصر إلا إذا ظلم، ولا ينتشي إلا إذا فجر. نفوس خبيثة فألهمها فجورها وتقواها. فهناك نفوس لا تتعاطى إلا الفجور، وهناك نفوس تتعاطى التقوى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. تنبه، فالذنوب إذا كان وقت الزمان فالنفس الخبيثة تتمرد في رمضان أكثر من غيره، والنفس الفاجرة تظهر الفجور في رمضان أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه كأنه يعاند نفسه، لأنه استحب العمى على الهدى، فيقولك مش ده رمضان؟ طب اديني سجاير، أنا أعرف واحد لما كنت أدعوه للهداية أخبرني أنه كان لا يحل له الزنا إلا في نهار رمضان. نسأل الله أن يعافينا وأن يعافي المسلمين نساء ورجالا. الزنا كان لا يحلو، مش كان يضطر أو يفتن أو يغلب عليه، كان لا يحلو. وآخرون يقع منهم مثل ذلك وأكثر. فبالتالي هناك نفوس لا تحتاج إلى أن يؤزها، بل هي ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه، أنك ليس معنى تصفيد الشياطين والمرضى منهم، ليس هذا معناه أن تنتفي الذنوب وتصير الأرض بيضاء. لماذا؟ لأن هناك من النفوس الإنسية من هي شياطين، بعيدا عن الجن، بعيدا عن مرضة الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تنبه لذلك وتدبروا وافهموا أن هناك شياطين. وفي الآية قدم الله ذكر شياطين الإنس على شياطين الجن لعظم خطورتهم على أنفسهم وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وأن يعافينا من شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا وإياكم في هذه الأيام من المهتدين، وأن يرزقنا من فضله ولا يحرمنا فضله بذنوبنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيهيئ الله تعالى لعباده من أسباب الإعانة، ليس فقط بأنه يفعل في النهار الصيام يورثه الصبر، وليس فقط بأنه يفعل في الليل قيام فيورثه التبتل والانكسار وخفض الجناح ودمع العين ولين الصدر، بل إنه يهيئ له محيطا عاما وجوا عاما ملائما مناسبا على مثل ذلك، فيصفد الشياطين ويسلسلها ويفتح يغلق أبواب النار، أي الأبواب التي تؤدي إليها من فعل الشرور، فيباعدها، بمعنى أن تكون العقوبة في رمضان أبعد منها في غيره، بمعنى أن الشر وميل النفس وحب الفجور وكثرة الطعام والشراب الباعث على الفورة التي تبعث النفس على كثير من الذنوب ممتنعة في رمضان، فيغلق أبواب النار لا يفتح منها باب، فتجد نفسك مطواعا للبر، بدل ما سجارة في سجارة، وبدل ما سبة في سبة، وبدل ما فعل باطل، بدل ما إلى غير ذلك، تجد أنك صائم، وبالتالي تكون أبواب الخير أقرب من أبواب الشر، وتكون أبواب جهنم أبعد من أبواب الجنة. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، من باب تقريب البر، فتجد نفسك في رمضان ما بين ذاكر ما بين صائم، لأنك أنت في عبادة من أول أن تنوي الصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأنت من الفجر إلى الليل وأول ليل الغروب أنت في عبادة، أنت في عبادة، فقد تلحق بها عبادات من تلاوة القرآن، وطبعا عظيم الشأن فيها إقامة الصلاة. ومن هنا أنبه أن من لا صلاة له لا صيام له، وأن من نام النهار كله دون أن يراعي الصلوات في وقتها فهذا قد يطيح بأجر صيامه. فإذا نام ينام، ولكن أن يقوم للظهر وأن يقوم للعصر، هذا أمر مهم لابد أن يتنبه له. فإذا كان الأمر كذلك فأيضا فتحت أبواب الجنة ليكون لك باب إطعام مسكين، يكون تصدق عليه، يكون تجهيز طعام إفطار للصائمين، تصدق بذلك، مشاركة في ذلك، حمل طعام لمن لا طعام له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الذكر وباقي الاستغفار والدين، تجد نفسك أطوع وأقرب، حتى أنك إذا حملت على الجهل ذكرت نفسك بأنك في عبادة، ذكرت نفسك بأنك في عبادة، كمن يدفعك وأنت تصلي، فلا تجد نفسك بأنك تدفع أو تقول له كذا أو تسب أو تشتم، لأنك بتراعي أنك في إحرام الصلاة. وهكذا أغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهنا مناق آخر وظرف ملائم أكثر وتيسير من رب العالمين أكثر وأكثر. هذا المنادي مناد على الحقيقة، قد يكون ملكا، قد قال أهل العلم، وقد يقول قائل وكيف، ما هي فائدة هذا النداء وهو لا يسمع؟ فأجابوهم آخرون بأن هذا النداء حقيقة، وعلم به المكلفون ببلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما أبلغنا الرسول أن هناك مناد قد نادى وهو الصادق المصدوق، إن لم نكن قد سمعنا المنادي وهو يقول يا باغي الخير أقبل، وإن لم نكن سمعنا المنادي وهو يقول يا باغي الشر أقصر، فقد أخبرنا صادق المصدوق بأن هناك مناد قد نادى. أو أن يكون النداء نداء حقيقي من بعض الملائكة على الوجه الذي يعلمه ربنا عز وجل، ثم يقع في نفوس الطيبين بما يضعه الله في نفوسهم من باب ماذا؟ من باب إن الله يهدي من يشاء وما يهدي الله فهو المهتد، بمعنى أن الهداية والأصل في القاعدة الطاعة ماذا؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهو نداء حقيقي إن لم نسمعه بأذننا فقد أخبرنا به من نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أنه نداء حقيقي ثم هدانا الله عز وجل، أي هدى الموفقين إلى الشعور به كأنهم قد سمعوا. هذا النداء ما هو؟ يا باغي الخير أقبل. وهنا دورك بعد تهيئة، فقد صنع الدواء وجعل في إناء وقرب إليك وصار في متناول يدك، وما بقي إلا أن تحمل هذا الدواء فتتعاطاه، سواء تتعاطاه بأداء الصيام على وجهه، أو تتعاطاه بأداء القيام على وجهه، أو تتعاطاه بالندم والتوبة. هنا بقي عليك أن تقف عند هذا النداء، تقف عنده. هناك من يناديك فيقول لك يا باغي الخير أقبل كل ليلة، فهنا بقي دورك، وما هو؟ أن تقول إن الله عز وجل يدعوني إلى أن أقبل إن كنت مريد خير. باغي هنا بمعنى، ليس باغي بمعنى ظالم، ولكن باغي بمعنى مريد، ذلك ما كنا نبغ فارتد على أثرهما قصصا، أي يريد. يا باغي الخير يعني يا مريد الخير. فعندما يكون العبد قد دمعت عينه من كثرة ذنبه واستشعر أنه مجرم في حق نفسه، نتيجة لأنه قد أسرف على نفسه وأنه له من الذنوب طيلة العام بل حتى في رمضان إلا من رحم الله تعالى، ثم يستشعر أن ربه عز وجل يقول له أقبل، هنا دورك. الملك العظيم القاهر فوق عباده، الذي يقهر ولا يقهر، والذي يعجز ولا يعجز، والذي يمنع ولا يمنع، الملك واسع الفضل عظيم العطاء القوي المتين الجبار المتكبر جل في علاه، يدعوك بصعلكتك وحقارتك وذنوبك وهوانك عليه، ولأنك لا تمثل شيئا فأنت لا تغني لأنك فقير، وأنت تحتاج لا تعطي، فيدعوك لماذا؟ لحاجته إليك، حاشا وكلا، يدعوك لأنك ستغنيه، والغني الحميد لا يحتاج منك شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. من الذي يحتاج أن يتعاطى الدواء؟ ومن الذي إذ لم يتعاطى الدواء فتك به المرض، فأتته المنية فجأة وهو بذنوبه المحملة، فلم يغفر له ما مضى، ولم يطهر من ذنبه، ولم يكفر سيئته، ثم يأتي بحاملا إياها بين يدي ربه، ساعتها يندم ولا ينفع الندم، ساعتها يدعو ثبورا ولا مجيب. أما الآن فقد هيأ لك وقرب لك وجعل لك، وما يمكن أن يكون أمرا عارضا منعه عنك، وما يمكن أن يكون مانعا سهله لك وقيده وسلسله عنك، وقرب لك أبواب الخير لتكون ساهلة عليك، وغلق عليك أبواب الشر لتكون بعيدة عنك. فإذا ما أردت أن تتفاعل وجدت من الخير في ذلك التفاعل. ففي رمضان متى تحب أن تفعل بر وجدت؟ ولو تسبيحة، ولو تهليلة، ولو آية في كتاب الله، ولو أن تعد إفطارا لصائمين، ولو أن تعد طمرا لتوزعه على الصائمين وقت الأذان، أذان الغروب، ولو ولو ولو، أبواب كثيرة جدا. إذا شئت أن تفعل بر، وده علامة على ماذا؟ على تفتيح أبواب الجنة. وإذا أردت أن تفعل معصية وضيق عليك، أنكر عليك هذا وذكرك هذا واشمأز منك هذا، حتى المتعاون معك عليها في غير رمضان قد لا يتعاون معك عليها. إذن هذا يحتاج منك إلى ماذا؟ أن تقف مع نفسك وتقول: الله العظيم، الله الكبير المتعالي الجبار، الله الذي هو الغني، الله الذي أنا مفتقر إليه، يدعوني ويقول يا باغي بمناد، يدعوني بمناد يا باغي الخير أقبل، وأنا الذي أحتاج. فعندما تستشعر هذا المعنى وتستشعر أنك تحتاج إلى الإقبال، وتحتاج إلى أن تكون من باغي الخير لأنك تحتاج إلى الدواء، عندئذ ينجع معك الدواء، لأنك ستأتي وأنت منكسر، ستستشعر قدر ماذا يرحمك ربك، قدر ماذا يعفو عنك ربك، قدر ماذا يهيئ لك ربك من أسباب الرشاد ومن سبل الرشاد، قدر ماذا. تستشعر ذلك فتقول: لعل صيامي من الإقبال للخير، لعل قيامي من الإقبال على الخير، لعل تسبيحي، لعل ذكري، لعل تلاوتي، لعل سجودي، لعل ركوعي، بدلا من أن تكون الصلاة احنا صلينا كم ركعة؟ ده ثلاثة، ده أربعة، ده لسه أربعة كمان، ميكانيكا رايح طالع نازل رقع، وبيعد ركعات يا عم ما تصلي حتى ركعة واحدة بس، انكسر بها بقلبك وادمع بها بعينك، وأشهد ربك عز وجل على إقبالك بأنك باغي خير، ثم تستحضر: ويا باغي الشر أقصر. أنت إذا ما سمعت يا باغي الخير ويا باغي الشر وجعلتهم في وجدانك، إلى أيهما أنت أقرب؟ إلى أيهما؟ كثير منا، حتى أنا سأجد نفسي بالإنصاف أقرب إلى يا باغي الشر، بمعنى أن النفوس وطبيعتها لست محسنين، لست صديقين، لست صحابة، ولنكن صريحين مع أنفسنا. فإذا كنا مما نستشعر أننا بغاة شر، نريد شرا من شهواتنا، من أنفسنا، من عاداتنا، من مشاكلنا مع زوجاتنا، ألا ترى أن المرأة إذا تزوج عنها زوجها كفرت، إما اعترضت على الشرع، وإما نسبت الله إلى الظلم، وإما تعدت على كل الحدود، ده أنا سمه، ده أنا أقطعه، وإما وإما وإما، لو أنها استشعرت يا باغي الشر أقصر لندمت وقالت: مهما فعل قد يكون الأمر شاق على نفسي، ولكنه باب للتجارة مع الرب. والرب يقول يا باغي، في ينادي المنادي الذي أمره الرب يا باغي الشر أقصر، السارق، الفاجر، المتعاطي للمخدرات، الشارب للدخان الذي يمسك نفسه عدة ساعات ويموت، وأول ما يقول الله أكبر تجد الدخان طالع منه زي ما يكون مصنع اشتغل من ودانه ومناخيره من كل حتة قبل أن يطعم. مثل ذلك لو أنه استشعر يا باغي الشر أقصر لندم، ولا استشعر أنه يحتاج في هذا في هذه الأيام إلى أن يكون أن يجعل من صيامه بغية لتقصير الشر، وأن يجعل من قيامه بغية لتقصير الشر. عق والديه، ظالم أولاده، الظالم الذي يظلم الناس، الطاغي الذي يطغى على لو استشعر. ولكن ما الذي يجعله لا يستشعر؟ أن الله يحرمه، أن الله يحرمه. ثم يبين الله تعالى الهدية والعطية والتي ينبغي ألا تفوتك وتدعو بها كل ليلة: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل ليلة قف الصف واستحضر ويا باغي الشر أقصر، واندم على ما قدمت، واستحضر ذنوبك، ولا تنظر لطاعة قدمتها، فإنك أحوج إلى أن يمحو عنك ذنوبك ويغفرها لك. ثم وأنت في ذلك قل إن لك عتقاء من كل في كل ليلة، فاجعلني من عتقائك في هذه الليلة. اللهم لا تجعل رمضان يمر إلا وقد أعتقتني من النار. اللهم إن ذنوبي عظمت ولكنها لا تعظم على مغفرتك. وهكذا، وتلح عليه بانكسار، وأنت تستشعر ماذا؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. توب، بطل، ارجع، هذا قبل موتك. والله لو بقي لك من عمرك طرفة عين في غير الغرغرة ثم تذكرت ذلك وندمت وتبت لقبلك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا جميعا. طب ده زنا، جميعا ده فعل فعل قوم لوط، جميعا ده مشرك، ده كان بيسب الدين للنهار، جميعا ده كان ما بيصليش وحالته حالة، جميعا ده ضرب أمه وأبوه وطردهم من الأوضة اللي قاعدين فيها، أوضة زي العش عشان يقعد فيها هو، وكان يجيب فيها البنات يزني بهن، جميعا. إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. يعني المسألة كده مفتوحة؟ لا، المسألة يا باغي الشر أقصر، إنك تتوب إلى الله عز وجل، تتوب. أنا قلت لك أن المطهر هو التوبة، وأن الدواء هو التوبة، ومن تعاطى دواء التوبة ليس باستهتار، ليس بهزل وهزو، بل بندم. والله لو عملت الذنب كل يوم وتبت بندم وانكسار واعتراف وأمل عظيم في مغفرة الغفور الرحيم، تنبه، لو عدت كل يوم مع توبة حقيقية فكالمريض الذي يعل عليه المرض ويتوب. قال ابن عباس: ما أصر من تاب ولو عاد للذنب في اليوم 100 مرة، ما أصر من تاب ولو عاد إلى الذنب في اليوم 100 مرة. فتنبه لذلك، اجعلوا من رمضان وما بقي فيه إلا ساعات، لأن رمضان أيام ريح طيبة، والريح الطيبة لا تجلس في بلد الخبيث. البلد طيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. فانعزل عن نكد الأرض واقبل على ربك بتوبة، واعلم تماما أنه كريم يعطي عطاء الملوك لمن يستحق ومن لا يستحق، ولا تطلب من الله عن استحقاق لنفسك، فأنت لا تستحق إلا ما يعلمه الله، ولكن اطلب من الله فضلا منه وجوده. لح على الله في كل سجدة: عاملني بجودك واعف عني، عاملني بجودك واعف عني، عاملني بجودك واعف عني. هذا هو، حتى تعطى مما يعطيه الملك، تعطى، يتفضل عليك. انكسر لربك فهو الذي يجبر الكسر، وذل له سبحانه وتعالى فهو الذي يعز من ذل له، واخفض جناحك واقبل عليه واعلم والله ان رحمته وسعت كل شيء كل شيء، فتعرض لها وكن ممن يعرف قدر ما وهب الله من نعم في مثل هذه الايام. تنبه لذلك وتدبره وتعاطى الدواء التوبة، واستعمل المطهر التوبة في كل سجدة في كل لحظة صيام، عندما تصوم أو في الليل تنوي اللهم إني على صيام الغد من رمضان ولو قبل الفجر بلحظة، واجعله توبة لي. ولما يجي تصلي المغرب وانت بتصلي العشاء انوي اللهم إني على قيام تقبله منه واجعله لي توبة، كرر ذلك عسى أن يعطيك الله عز وجل ما تتمنى. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبلنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من عتقائي في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارزقنا صياما ترضى به عنا، وارزقنا قياما تكفر به ما مضى من ذنوبنا. اللهم ارزقنا حسن الصيام والقيام. لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فتفضل علينا بحسن الصيام والقيام وفعل الخيرات وترك المنكرات، واجعلنا ممن يقبل على الخير ويقصر عن الشر، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب اكتب لنا أجر الصائمين على الوجه الذي يرضيك عنا، واكتب لنا أجر القائمين، ولا ترد علينا عملنا، ونعوذ بك من أن يكون لنا من صيامنا الجوع والعطش، ونعوذ بك من أن يكون لنا من قيامنا طول السهر، بل اكتبنا عندك في القائمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن نتقلب في الساجدين، واجعلنا ممن تراهم في ذلك بذلك يا رب العالمين، وتعظم لنا الأجر. كن لنا ولا تكن علينا، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. اللهم أنجي عبادك في حلب، وأنجي عبادك في الفلوج، وأنجي عبادك في مصر واليمن وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، فك بيت المقدس، واعذرنا في عدم قدرتنا، وفكه من أيدي أبناء القردة والخنازير، وارزقنا صلاة في قبل الممات. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، وقنا برحمتك شر الظالمين، لا تسلطهم علينا بذنوبنا فإنهم لا يخافونك ولا يرحموننا، استودعناك أنفسنا فاجعلنا في حفظك يا رب العالمين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.